بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قدمت رؤية سريعة حول هذا المبحث وعلاقته بعملية الاستنباط وفهم النصوص. وهو مبحث الحقيقة، التي قسمت إلى ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. صاحب المعالم في صدر حديثه حول هذا الأمر قال عبارة هذا نصها: قال: لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية. هذا لا كلام فيه حسب عبارته. أما الشرعية فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها. الظاهر من عبارته أن لا كلام في ثبوت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. معنى ذلك أننا في طيات هذا البحث المتعلق بالحقيقتين اللغوية والعرفية لن نتعب أنفسنا في الحديث عن ثبوتها أو نفيها، أمر متسالم عليه، بل لا ريب فيه، والوجدان يصدقه على اعتبار أن هناك ألفاظ فعلا وضعت في اللغة لمعان معينة فأصبحت حقيقة فيها، وألفاظ أخرى استعملها العرف في معان معينة إلى أن أصبحت مع مرور الزمن حقائق عرفية. لكن الكلام هل للشارع المقدس حقائق أيضا أم لا، بحيث نقول أن الشارع المقدس وضع ابتداء هذا اللفظ ليدل على خصوص هذا المعنى فهو حقيقة شرعية فيه. هذا ما سيأتي الكلام حوله. إذن في الحديث عن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية لا كلام في الثبوت، لكن الكلام في ضابطة كل منهما. ما هي ضابطة الحقيقة اللغوية؟ ما هي ضابطة الحقيقة العرفية؟ هذا اليوم سأتكلم عن ضابطة الحقيقة اللغوية فقط. الدرس القادم سأتحدث عن ضابطة الحقيقة العرفية. كيف لنا أن نقول أن هذه حقيقة لغوية؟ هذا الأمر يفيدنا كثيرا في عملية فهم النصوص. ليش؟ أشرت في درس مضى وأكرر اليوم أننا إذا أردنا أن نفهم نصا من النصوص ووردت في ذلك النص كلمة ورد في ذلك النص لفظ وكان لذلك اللفظ حقيقة لغوية ككلمة الصعيد إذا علمنا بأن الصعيد حقيقة لغوية معنى ذلك أن الواضع اللغوي أو الواضع أنا كان وضع هذا اللفظ الصعيد صاد عين ياء دال ليدل على شيء معين وهو التراب مثلا خلاص إذا علمنا بوجود حقيقة لغوية إليه نأتي إلى هذا المقطع جعلت عفوا فتيمموا صعيدا طيبا نقول الذي يجوز التيمم به إنما هو خصوص التراب ليش لوجود حقيقة لغوية في المقام ننتهي بعض الأحيان نعلم أن لا حقيقة لغوية في المقام أصلا ولكننا نعلم بوجود حقيقة عرفية ككلمة الصعيد مثلا سواء كان لها وضع لغوي سابق أم لم يكن لها وضع لغوي سابق يعني سواء كانت قبل ذلك في بدايتها بداية استخدامها كانت حقيقة لغوية كلمة الصعيد أو لم تكن العرف ابتداء أو استمرارا ابتداء يعني هو جاء بكلمة صاد عين ياء دال من خلال استعمالاته ها استعملها في خصوص هذا المعنى أو أنها كانت لا قبل ذلك حقيقة لغوية لكن العرف نقلها من خلال الاستعمال مع مرور الزمن كانت تعني عند اللغة عند علماء اللغة يعني في الحقيقة اللغوية كانت تعني خصوص التراب الصعيد لكن العرف إما ابتداء أو استمرارا استعملها في التراب والرمل والمدر كما سبق وبينت فعندما نأتي لفهم هذا النص جعلت فتيمموا صعيدا طيبا ماذا نقول مباشرة ما في حقيقة لغوية نقول فتيمموا صعيدا طيبا يجوز التيمم بهذا المعنى العرفي وهو التراب والرمل والمدار وتارة نقول لا أن هناك حقيقة شرعية للصعيد وذلك قد يكون لها وضع لغوي سابق وقد يكون لها أيضا وضع عرفي سابق أو استعمال عرفي سابق لكن الشارع المقدس لما جاء واستعملها أضاف إليها قيود أخرى فصارت أيضا شنو صار لها معنى أو حقيقة شرعية قال بالإضافة إلى ذلك الصخر أيضا كالرخام فإذا كان أكو لها حقيقة شرعية وعلمنا بأن الآن هي حقيقة شرعية وتم هجران الحقائق السابقة إذا جاءتنا جاءنا هذا الحديث أو هذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا نقول مباشرة يجوز التيمم بالتراب والرمل والمدر والصخر أيضا هذا فائدة البحث الكلام وين؟ وهذا سنأتي عليه لو شككنا هل هذا اللفظ له حقيقة لغوية أم له حقيقة عرفية أم له حقيقة شرعية نشوف عند اللغة عند في كلمات أهل اللغة تعريف ولكننا نرى العرف يستخدمون استخدام آخر وفي لسان الشارع المقدس نشوف إلى خيول أخرى. شو نسوي؟ هذا بحث يأتي. ولكن من باب الإجمال أقول أنهم قالوا يقدم الاستخدام العرفي على الأصل اللغوي على كلام أهل اللغة. إذا كان عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية تقدم الحقيقة العرفية. ليش؟ لأن الخطاب الشرعي نزل بلسان أهل العرف بالمتعارف، يعني خاطب المكلفين بما هو متعارف عندهم لا بالأصل اللغوي. وهذا طبعا بحث سيال يمكن أن يكون من البحوث المعاصرة المهمة جدا في لحظتنا هذه بين المفكرين المعاصرين وبين علماء الحوزة، اللي غالبا علماء الحوزة قالوا بذلك. قد تكون هناك اختلافات في بعض الموارد، غالبا قالوا بذلك. وإذا كانت هناك كان هناك تعريف لغوي وكان هناك استخدام عرفي، ولكن كانت هناك قيود في لسان الشارع المقدس في الخطاب الشرعي إضافية، فيؤخذ بماذا؟ بالقيود الإضافية التي جاء بها الشارع، يعني لا يؤخذ بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي ولا بالمعنى الشرعي. وهذا بحث سيال له ما له من نقود وإبرامات أو نقود وإبرامات، سنأتي عليه يوما ما في الحديث عن حجية قول اللغوي مر عليه. هذا هو بحث جدا جميل. الآن نتوقف عند الحقيقة اللغوية. لا ريب في ثبوت الحقيقة اللغوية كما قال صاحب المعارف. الكلام ما هي الحقيقة اللغوية وما هي ضوابطها؟ هناك كلام بين العلماء في الضوابط، لا كلام في الثبوت، ولكن في التفاصيل هناك كلام. أما الحقيقة اللغوية تعريفها فهو، لاحظوا حتى ننتفت إلى الضابط الأساسي للحقيقة اللغوية، قال وقد يعرف الحقيقة اللغوية شنو هي؟ بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة. هذه عبارة الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين. قلنا مسبقا أن في هذا البحث الأصولي لن نلتزم بكتاب بخصوصه ولا بمتن، وإنما سنأخذ بعض المسائل المهمة المتفرقة في بطون الكتب. هذا المقطع مثلا من أفضل من بحثه هداية المسترشدين. هناك بحوث أخرى سنجد أن أفضل من بحثها آخر في كتاب آخر. وقد نضم هذا إلى هذا في النقاش والجدل. هذا بحث اليوم سنكتفي بالتعليق على عبارة الأصفهاني هنا في المقام في هداية المسترشدين. في بحوث أخرى سنضطر للاستفادة من أقوال العلماء وإشكالاتهم في الكتب المتفرقة، ونسعى قدر الإمكان لإيضاحها والمناقشة فيها. لاحظوا ما هي الضابطة الأساسية للحقيقة اللغوية. دون نقول هذه حقيقة لغوية، قال وقد يعرف الحقيقة اللغوية بأنها اللفظ المستعمل في فيما وضع له بحسب اللغة. عندنا في مبحث الوضع نحن ما بحثنا، لعلنا يوم من الأيام نبحثه، أنه كيف وضعت الألفاظ للمعاني. الآن احنا عندنا ألفاظ مستعملة، كيف وضعت للمعاني؟ هل وضعها الله جل وعلا على نحو التعيين، أم وضعها واضع على نحو التعيين؟ أم وضعها الناس من خلال الاستخدامات على نحو التعين لا على نحو التعيين، أم أن هناك طرق أخرى أيضا في الوضع اللغوي؟ هذا يمكن بعد هذا البحث أتطرق إليه بشكل من الأشكال، لأنه يفيد في المقام بنسبة معينة كيفية وضع الألفاظ للمعاني. بغض النظر عن من هو الواضع، الوضع اللغوي هذا معناه، اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة، مو بحسب العرف. يعني لاحظوا ليش أركز على هذا، لأنه بتجينا إشكالات قادمة الآن. اللفظ المستعمل تارة العرف استعمل لفظ من الألفاظ، ولازم بعدين نفرق بدقة بينهما. تارة العرف ومن خلال استعمالاته المستمرة ها جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، مو هذا المقصود. لا، قال بحسب اللغة في النهاية، بحسب اللغة يعني المعنيين بشأن اللغة هم الذين وضعوا هذا اللفظ ليستعمل في هذا المعنى. قالوا صاد عين يا دال الصعيد وضعت لهذا المعنى وهو التراب. هذه الضابطة وهي وجود الوضع. طيب هذا هو التعريف صح؟ هنا ستأتي إشكالات. شنو الإشكالات؟ مسألة مهمة قال حتى يعمم لنا هذا المعنى. قال والموضوع له في الأول، والموضوع له في الأول لأنه الثاني أنا ما ذكرته، يرتبط الحقيقة العرفية بذكر في الدرس القادم. والموضوع له في الأول يعم جميع المعاني، يعني هو الموضوع له في الحقيقة اللغوية يعم جميع المعاني. لاحظوا هذا رجاء، يعم جميع المعاني اللغوية المتعددة لللفظ الواحد وإن تقدم بعضها على البعض، بل ولو كان وضعه للثاني مع هجر الأول كما في المنقول اللغوي. يعني شنو؟ كيف نقول هذه حقيقة لغوية؟ خلينا نجي نستخدم الآن لفظ العين، عين يا نون. معلوم عندنا الآن نحن هنا أن هذا التركيب عين يا نون يعني العين الباصرة صح، ويعني العين النابعة، ويعني أيضا شيء آخر بس نكتفي هنا. العين الباصرة والعين النابعة، أيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ شو يقول هو هنا؟ خلوك في كلمة العين، يقول يعم جميع الحقيقة اللغوية، تعم جميع المعاني اللغوية المتعددة لللفظ الواحد تعني إلى ألفاظ متعددة، وإن تقدم بعضها على البعض كل منهما يكون حقيقة. يعني الواضع وضع أولا، أول شيء وضع عين يا نون للعين الباصرة، بعد ألف سنة وضع أيضا مرة أخرى عين يا نون للعين النابعة. يقول هذا الوضع الأول حقيقة لغوية والثاني أيضا حقيقة لغوية، وإن تقدم بعضها على البعض الآخر في عبارته. وثم يعقب يقول بل ولو كان وضعه للثاني عين ياء نون بمعنى العين النابعة، ولو كان وضعه للثاني مع هجر الأول، تارة عين بمعنى العين الباصرة ما هجرت تستخدم، يجي مرة ثانية ووضع لنا عين للعين النابعة، يقول كل منهما يكون حق لغوية، وتارة لا عين بمعنى العين الباصرة أصلا هجرها الناس أما يستخدموها، إذا يعبرون عن العين هذه الباصرة يقولون بصر، أصلا يقولون عين هجروها وضعت. ها شوف لاحظوا، مو أننا نشك أنها وضعت لو لا، نعلم أنها وضعت لكنها هجرت ووضعت عين لشيء آخر وهو العين النابعة. يقول العين النابعة عين حقيقة لغوية في العين النابعة وأيضا حقيقة لغوية في العين الباصرة. يقول وإن هجر هذا الاستخدام أو الوضع. طبعا وهذا جدا مهم، هذا المقطع اللي قلته الآن جدا مهم في عملية فهم النصوص، لأن تمر عليك ألفاظ قد يقال بأنها هجرت أصلا هذه الألفاظ. فهنا يأتي ابن الفقيه، هل يعتبر السابق واللاحق حقيقة كل منهما حقيقة لغوية ويعتبرهما على فرض عدم الهجران، أي مسألة ثانية، أو أنه لا حتى مع الهجران، مع هجران السابق أيضا يعتبرهما حقيقة لغوية؟ شوف هذا المبنى شقد روح شقد رايح يأثر في عملية فهم النصوص وعملية الاستنباط. لأنك فرق بين أن تقول أن عين بمعنى العين الباصرة مجاز، وبين أن تقول أنها حقيقة، فرق كبير. يعني إذا قلت أنها مجاز لابد أن تحتاج إلى قرينة حتى تقول بأنها تعني العين الباصرة، أما هناك لن تحتاج إلى قرينة، مباشرة راح تقول إيه هذه العين النابعة. فإذا ما عندك قرينة تضطر أن تتمسك بأن هذا المعنى يقصد العين، يقصد يعني شنو العين النابعة. ولكن هذا الكلام فيه نقاش، نوقش. يقول كل من العين الباصرة والعين النابعة حقيقة لغوية وإن تقدم بعضها على البعض الآخر بل ولو هجر المعنى السابق. هذا نوقش بماذا؟ لاحظ ماذا قالوا. واستظهر بعض المحققين يقول من كلام علماء الأصول والبيان أيضا هم علماء الأصول هم علماء البيان، أن المعتبر في الحقيقة اللغوية، حتى نقول ضابطة، هو ذاك الكلام وضع لنا ضابطة الحقيقة اللغوية، بس يقول الظاهر من كلام علماء الأصول كلام علماء البيان أن الضابطة ليست هذه. شو الضابطة شنو هي؟ أن المعتبر في الحقيقة اللغوية شنو هو؟ كونها أصلية غير مسبوقة بوضع أصلا. أما إذا كانت مسبوقة بوضع فلا تكون حقيقة. وهذا إلى نتيجة الآن راح أبينها. شنو التمثيل؟ كيف نمثل هنا؟ يقول إحنا قلنا أول شيء وضعت شنو عين بمعنى العين الباصرة، بعد 1000 سنة وضعت عين بمعنى العين النابعة، مو صحيح؟ يقول احنا الوضع الاول ما عندنا كلام فيه انه حقيقة لغوية في العين الباصرة حقيقة لغوية، ولكن الثاني ما يصير حقيقة لغوية. ليش؟ يعني إذا قلنا عين معنى العين النابعة ما نقول حقيقة، نقول مجاز. ليش ما نقول حقيقة؟ يقول لأن قال المعتبر في الحقيقة اللغوية كونها أصلية غير مسبوقة. كونها أصلية غير مسبوقة بوضع أصلان. أما إذا كانت مسبوقة بوضع أصلان لا تكون حقيقة لغوية بحال. هذا إشكال بس بنجي نناقشه، شوف هل الإشكال صحيح. بناء على هذا الإشكال ما الذي يجري؟ يصير ما في اشتراك لغوي أصلا. ما في اشتراك لغوي من الألفاظ اللي دائما يمثلون بها الاشتراك اللغوي عين، ها؟ اشتراك اللفظي، أن لفظ واحد يدل على معاني متعددة، مشترك يكون اللفظ. بناء على هذا الكلام في الحقيقة على مستوى الحقيقة اللغوية ما يصير في اشتراك، لأن كلمة عين ما لن تدل على نحو الحقيقة إلا على ما على على معنى العين الباطرة فقط، لن تدل على شيء آخر. ولهذا قالوا على هذا يلزم أن لا يتحقق مشترك لغوي. لاحظ يقول في قال قيد مهم، لن يكون هناك مشترك لغوي. قال إلا مع فرض تقارن الوضعين وهو كما ترى. قال أنه لن يكون هناك مشترك لغوي إلا على إلا مع فرض تقارن الوضعين، يعني إلا إذا علمنا أنه في وقت واحد الواضع وضع عين لتدل على النابعة وعلى الباصرة. إذا كان عندنا هالشكل نعم كانت هناك حقيقة لغوية في هذا وفي هذا. أما إذا علمنا بالسابق وعدم التقارن لا، يكون السابق هو حقيقة لغوية أما اللاحق مجاز. قال وهو كما ترى، من أي جهة؟ كيف وش يقصد وهو كما ترى؟ يريد يشكل يقول هذا الكلام اللي ذكرناه كل محل إشكال الآن، أنه لابد أنه أن الحقيقة اللغوية فقط للسابق لا للاحق إلا إذا كان تقارن، هذا كلام مو صحيح. يقول أولا لأنه عادة ما يمكن أن يوضع لفظ في آن ليدل على معنى، ما يوضع الخلاف الوجدان، عادة الواضع يضع لفظ يدل على معنى واحد، ما يوضع لفظ يدل على معاني. في أوضاع متعددة يصير، أما في وضع واحد عملية واحدة من يوضع هذا واحد. شيء ثاني أقول أكو قضية أخرى يشكل بها على هذا الكلام، ما هي ضابطة الحقيقة اللغوية؟ في الحقيقة ضابطة الحقيقة اللغوية ثبوت الوضع سبق أو لحق أو تقارن. حتى نقول هذا هو حقيقة ولا لا؟ الضابطة ليس السبق كما يتصور، الضابطة في الحقيقة هو حتى نقول الحقيقة اللغوية وضعها الواضع ابتداء لتدل هذه اللفظة هذا اللفظ ليدل على معنى معين، لولا إن وضعها حتى لو كان على نحو الاشتراك اللفظي فالكل يعد حقيقة لغوية. احنا اذا نريد نعرف ان هذا حقيقة لغوية ولا لا نروح نشوف في وضع، اذا ثبت لنا وضع خلاص حقيقة لغوية حتى لو تعدل هذا الوضع، سواء كان وضع سابق او كان وضع لاحق او كان هناك تقارن. والظاهر ان هذا هو الاقرب لاستعمالات اهل اللغة، انهم في المعاجم اللغويه عندما يقولون ان هذا اللفظ يعني كذا ويعني كذا ويعني كذا، يعتبروا ان هذا ان الكل من ذلك غالبا حقيقه، غالبا يعني معنى شنو؟ غالبا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، متى كيف هذا مو مو مو مو مهم عند أهل اللغة، المهم هذا يستخدم للدلالة على هذا. احنا اذا اريد نعرف ان هذا حقيقة لغوية لو لا، مع ان سبق لحق قارن غير ذلك ما يهمنا، وضع لو لا، وضعه وضع لو لا، خلاص اذا حقيقة لغوية. وبالتالي هو قال عبارة جيدة، قال وهو ايضا يعم الاوضاع المهجورة والباقية. يعني شوفوا، يعني حتى الذي هجر ولا يستخدم اصلا، ما دمنا نعلم ان الواضع قد وضعه لهذا المعنى، خلاص يعد حقيقة لغوية. لا تقول لي والله الآن مو حقيقة لغوية لأنه هجر، لا، حقيقة لغوية حتى وأن هجر. ليش؟ لأن المعيار هو الوضع، الوضع موجود، نعلم بالوضع احنا. نعم إذا كنا نشكك في الواضع ما ندري بأنه وضعه أم لم يضعه الواضع، نقول هذا مو معلوم كونه حقيقة لغوية، هجر أم لم يهجر، المهم وضعه لا لا. كيف في المستقبل؟ شلون في المستقبل؟ راح يكون لاحق، يعني في المستقبل نحن الآن لا نعلم أنه في المستقبل سوف يوضع له معنى لو لا، لكن لو إجى ذاك المستقبل وصار حاضر ووضع الواضع اللغوي هذا المعنى للدلالة على هذا اللفظ، للدلالة على هذا المعنى، صار حقيقة لغوية. وصار حقيقة لغوية هو بالإضافة إلى الأوضاع السابقة هم حقائق لغوية وإن هجرت. ليش؟ لأن المناط موجود وهو وجود وهو ثبوت الواضع. لاحظوا، ولا يعد مجازا، يمكن عرفا نقول مجاز، لغة ما يكون مجاز الوضع المهجور. عرفا يكون مجاز، لهذا قال هو هنا وإن كان المعنى المهجور مجازا بالنسبة إلى المعنى الطارئ. مجازا عرفا عند العرف، بس في اللغة لا، إذ لا منافات، ولهذا قال هالعبارة إذ لا منافات بين الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي. عرفاني يقال مجازا أنه مستعمل الآن، أهل العرف يستخدمون هذه الحقيقة اللغوية فقط للدلالة على هذا ولا يستخدمون ذلك، فإذا استخدموا ذاك عندهم العرف هذا استخدام مجازي، ولكن عند اللغة استخدام حقيقي. ليش؟ يتوفر الضابطة. قال إذ لا منافاة بين الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي ولا ينتقض الحد، الضابطة لا تنتقض في الحقيقة اللغوية به بهذا المجاز العرفي، وإن كان عند العرف مجازا لكن هذا لا ينتقض به الحقيقة اللغوية وكونه حقيقة لغوية. ليش؟ قال لاعتبار الحيثية فيه، أي لوجود الضابطة فيه. فبناء على ذلك يتحصل عندنا هذا المعنى، أن الحقيقة اللغوية هي، عفوا، أن ضابطة الحقيقة اللغوية هي ثبوت الوضع، كان الوضع سابقا أم لاحقا أم مقارنا، حتى وإن كان المعنى السابق مهجور أو الاستخدام السابق مهجورا، فإنه على مستوى الحقيقة اللغوية يكون، أو على مستوى اللغة يكون حقيقة لغوية لا يتأثر بالهجران. هذا ما يرتبط بالحقيقة اللغوية. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي للحديث عن الحقيقة العرفية وفيها كلام أكثر تفصيل. هذا من جهة مفصل في مبحث الحقيقة، في مبحث قول اللغة. في أدلة مفصلة إلى طبعا إذا حبيت أمنه إلى تمهيد سريع. ولو تسأل أنه لفظ في منطقة معينة عن استخدام لفظ معين يدل على المعنى. نعم. إذا في مناطق مثلا في جزء آخر في كم آخر لا يسأل معه فهل يعتبر ذلك لفظ؟ يعتبر الاستخدام ها المتزامن مع صدور النص في مكانه. يعني الصعيد يعني التراب في مكة المكرمة في السنة الأولى من البعثة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما الصعيد يعني ذاك الوقت في الصين الصخر مو التراب. النبي صلى الله عليه وآله خاطب أهل مكة، خاطبهم بلسانهم فقال لهم فتيمموا صعيدا طيبا. لا يمكن أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله الصخر، وإنما يكون مراد النبي هو التراب لأنه قاعد يتخاطب مع هذا العرف. ولهذا نحن نحتاج يعني المستنبط يحتاج أن يقترب أكثر إلى الاستخدامات اللي كانت في تلك في عصر صدور النص في مكانه. نعم هنا يأتي الإشكال، إذا ما كنا نعلم وش اللي كان ناقص هنا يدور الأمر بين هل نروح نشوف هل هناك حقيقة لغوية وما في حقيقة لغوية، هل هناك حقيقة شرعية وما في حقيقة شرعية. فإذا لم يكن كذلك يكون الأمر مجملا نحتاج إلى طريقة أخرى لإثبات الحكم أو أو أو أو نقول بالبراءة في موارد أو نقول بالاحتياط أو التخيير في موارد أخرى. مو الله ما يعلم. الرسول ذكر أن الصعيد هو التراب. لا مو الله ما يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكنه يخاطب هؤلاء كما نحن الآن نحن هنا. لنفترض أنه في ديوانية أخرى في مجلس آخر متسالم عندهم على أن الصعيد يعني كذلك. أنا الآن قاعد أتكلم هنا، هل معقول أروح أتكلم إياكم بما هو متعارف عندهم هناك أو ما هو متعارف عندنا هنا؟ طبعا راح نتكلم بما هو متعارف عندنا نحن هنا. أولئك إذا أرادوا أن يعرفوا مرادي بصفتي متحدث لابد أن يطلعوا ويعرفوا ويستكشفوا المتعارف عندنا هنا حتى يفهموا مرادي، وإلا ما يقدر يفسر مرادي بما هو متعارف عندنا. لهذا الفقيه يعمل على فهم اللسان العرفي الدارج عند المسلمين او العرب في عصر صدور النص، انه ماذا كان يعني عندهم. وغالبا المعاجم اللغوية شغلها هذا، تأتي لنا بالمعاني بمعاني الالفاظ اللي كانت دارجة في تلك العصور السابقة، ولهذا يستفيدون من الأشعار، يستفيدون من الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي شي يفيدنا؟ الشعر الجاهلي يفيدنا أن يقربنا إلى معاني الألفاظ التي كانت دارجة في ذلك العصر في تلك المنطقة. احنا متى نقدم الحقيقة العرفية؟ اذا كان عندنا حقيقة لغوية ثابتة وما عندنا في مقابلها حقيقة عرفية نقدم الحقيقة اللغوية. اذا كان عندنا حقيقة عرفية وما كان عندنا في مقابلها حقيقة لغوية نقدم الحقيقة العرفية. الكلام لو دار الامر بين الاثنين، وهذا سوف يأتي البحث انا مفصلا، عندنا حقيقة لغوية على سبيل الفرض أقول، وعندنا في مقابلة حقيقة عرفية. أنا أعرف بأن أهل اللغة وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن الاستخدام الدارج في مكة المكرمة في المدينة المنورة في منطقة الحجاز في عصر صدور النص هو أن هذا اللفظ كان يستخدم عرفا للدلالة على هذا المعنى، على اعتبار أن الخطاب الشرعي كان يوجه إلى الناس بحسب المتعارف عندهم مو بحسب وصول اللغة، بحسب المتعارف عندهم. ما بعث الله جل وعلا نبيا إلا بلسان قوم، هذا من أدلة التي تساق في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا الإنسان العادي اللي يخاف النبي صلى الله عليه وآله مو يمه ماذا يقول أهل اللغة وهل أن هذا حقيقة لغوية أو لا، وإنما هو جاء يأخذ تكليفه بما هو متعارف عنده من استخدامات لغوية أو لفظية. نقول لهذا نحن نحتاج إلى معرفة لهذا لهذا فإننا نقدم المتعارف على كلام أهل اللغة في حال التعارض لا أكثر. طيب ما يجي إشكال في موضوع العرض الآن في فهم النص نعتمد على العرض في زمن متحدد الرسول فرضه أو في فهم القارئ النص اليوم؟ لا، فبالتالي العرض جاوز ذات العرض بأشواط يعني. صح صح طبعا في زمن صدور النص، لان قد يكون عندنا الان احنا عرف، ها يعني قد تكون عندنا استخدامات عرفيه في الحقيقه في زماننا، ها على خلاف الاستخدامات العرفيه في تلك الازمنه. الحاكم في المقام هو الاستخدامات العرفيه السابقه مو استخدامات عربيه موجوده عندنا. ليش؟ لانه مباشره النص كان يخاطب اولئك، عرف اولئك مو عرفنا احنا. لا مو شاذ. ليش؟ اقول لك افترض انه الان عندنا نحن اقطعي عرفا يستخدم في خصوص الصخر، ما يقول الاضطراب صحيح، ولكن الاستخدام اللي كان سابق في عصر صدور الناس الصعيد يشمل التراب ايضا. فلما يجي الفقيه الان يقول يجوز التيمم بالصعيد بالصخر وبالتراب، ليش؟ للصعيد تتيمم صعيدا طيبا. زين الصعيد مو عندنا احنا بس الصخر؟ نعم احنا عندنا بس فقط الصخر، ولكن في عصر صدور الناس عندما حدث النبي محمد صلى الله عليه واله اولئك قاعدهم الصعيد بمعنى الصخر والتراب، أي شذوذ في هذا؟ هذا كيف فهمنا بحيث ثاني، أنه كيف فهمنا بأن الاستخدام العرفي في ذات الزمن هكذا، هذا أمر آخر، هذا يؤتى لك التفاصيل. قد تكون دلائل معينة موجودة عند الفقيه، قد يستعين بكلمات أهل اللغة، قد يستعين ببعض الأشعار، قد يستعين بكلام بعض المفسرين، قد يستعين بكلام بعض علماء التاريخ وما إلى ذلك، حتى يتوصل إلى معرفة المعنى العرفي. إذا توصل به، إذا ما توصل الكلام، إذا ما توصل هنا تأتي الحلول الأخرى. هذا بحث من بنأتي إليه، من يقول هذا؟ وهذا الكلام أنه من هو الذي وضع اللغة؟ هاي اللغة المتداولة لا أقل أصولها، مو الألفاظ المستحدثة، الأصول، أصول التخاطب والتفاهم بين البشر. من هو الواضع لهذه الأصول اللغوية؟ هذا كلام يأتي ببحث يوم من الأيام يطول الكلام فيها. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.